ترقى فيها عشان تتوب، ابعت لي من عندك كلام لو يسمعوا الحجر يدوب، عمال اخبط على القلوب بترقى فيها عشان تتوب، ابعت لي من عندك كلام لو يسمعوا الحجر يدوب، خلينا اقول للمخدوعين النور منين والضلمة فين، واكشف حقيقة الرمل اصل كتير قوي فاكرين وماس، مش حبني وخلاص خدمتك بقالي اشوف، ضايق حلاوة عشرتك وبقول لي